الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. هذا الحديث كما سمعتم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قال رحمه الله: أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وهو أيضا عند من هو أولى من الحاكم، فهو عند البخاري رحمه الله تعالى في أدبه المفرد، في أدبه المفرد، في الأدب المفرد. وهو حديث صحيح، وقد اشتمل على التحذير من خلتين ذميمتين: الأولى الكبر، والثانية الخيلاء، وهما مترادفتان، بينهما اتصال وثيق وسيأتي بيانه. فالأولى من الخصال الذميمة هي التعاظم في النفس. تعاظم، تعاظم مبنى هكذا، تعاظم تفاعل، فيحتمل معنى تفاعل بمعنى فعل. تعاظم تفاعل بمعنى فعل، ويكون معناها من ونية، من ونية، مثل ونية، من باب ونية. ونيت يعني تأخرت. توانى تعاظم، ونيا فتوانى يعني تأخر، كما تقول ونيت تأخرت. فتعاظم بوزن تفاعل قد تأتي بمعنى فعل، والمراد بذلك حينئذ أنه كبر في نفسه، كبر في نفسه، عظم في نفسه، كبر في نفسه، عظم في نفسه. ويحتمل أن تكون تعاظم من باب تكبر، فتكون حينئذ تعظم في نفسه على غيره، فلا يرى غيره إلا دونه. وممكن أن يكون تعاظم تفاعل بمعنى طلب التعظيم، فهو من باب تكبر طلب التعظيم. تكون تكبر هناك قوله استكبر، يعني على غيره طلب أن يعظموه. وعلى كل حال، على التصريفات الثلاثة الكبر فيها، الكبر فيها معناها الكبر، معناه على الثلاثة الاحتمالات الكبر، فهو غير خارج من الكبر. على أي توجيه، فإما أن يكون رأى نفسه فوق غيره واحتقر الناس، وإما أن يكون تكبر عليهم قولا أو فعلا وازدراهم، وإما أن يكون طلب من الناس أن يعظموه تكبر مثل استفعل، يعني طلب التعظيم له. فعلى كل الحالات الكبر داخل فيها، والمعنى يشتمل في الحالات الثلاث على الكبر والتكبر على الناس. وليعلم أن الكبر والتعاظم على قسمين، قسم خفي وقسم ظاهر. فأما الخفي فهو الذي يكون في القلب، الذي يكون في القلب، فهذا شيء نفسي داخلي. والثاني ثمرته وهو الكبر الظاهر، فهو ثمرة الأول، وهو يكون بالقول والفعل، بغمط الناس وببطر الحق، بطر الحق رده، وبغمط الناس يعني ازدراءهم، ويكون بالفعل الذي يظهر على الجوارح كالتكبر في المشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا واختال في مشيته، كما قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال جل وعلا على لسان الحكيم لقمان رحمه الله واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني تواضع إياك والكبر. فالاختيال في المشي والحركة وجميع الأفعال الظاهرة هو من الكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وإذا كان لا يحبه فالعكس يغضب عليه، وهو ما جاء في الحديث لقي الله وهو عليه غضبان، فهنا باللفظ وهناك بالضد بالأضداد. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فهنا واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. فالغضب من آثار الكراهة، وهو صفة ثابتة لله جل وعلا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فيثبت له الكراهة سبحانه وتعالى، يكره على الوجه اللائق به ويحب على الوجه اللائق به، ويغضب على الوجه اللائق به ويرضى على الوجه اللائق به. فالغضب عكس الرضا، والكراهة عكس الحب. فهنا قوله وهو عليه غضبان، الغضب صفة لله جل وعلا، وهي من آثار كره الله جل وعلا لهذا الفعل الذميم. فهاتان الخصلتان ذميمتان، الكبر والخيلاء. والخيلاء بينه النبي صلى الله عليه وسلم في المشي: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني يمشي مشية المتكبرين، يمشي مشية المتكبرين، يعجب بنفسه والنظر في عطفيه ولا يرى أحدا مثله، ولا يمشي مشية المتواضعين الذين هم عباد الرحمن تبارك وتعالى، الذين قال الله فيهم بأنهم يمشون على الأرض هونا. فهذا لا يمشي مختالا متكبرا، لا يرى على وجه الأرض أحدا يماثله. فالاختيال في المشية هي من آثار الكبر الخفي، فهي كبر يظهر على الجوارح، وهي من آثار الكبر الخفي القلبي. وهذا يؤكد لكم كلام أهل العلم بأن الكبر على قسمين: خفي في القلب ويظهر على العبد في أقواله وحركاته أو أفعاله أو حركات جوارحه، كلها عبر بها أهل العلم. فمن القول رده للحق وغمطه للناس، ومن الفعل الاختيال في المشي، وسمعتم الآيات الواردة فيه. وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، إذ ختمه بالغضب يدل على أنه من كبائر الذنوب، وذلك لأنه منازعة لله جل وعلا في صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: الكبرياء والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما عذبته بالنار. فهذا نازع الرب جل وعلا في صفة من صفاته، ألا وهي صفات الجليلة التي لا يستحق أن يتصف بها إلا هو. فالعظمة والكبر إنما هما لله جل وعلا الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، المبرأ من كل عيب ونقص. أما ابن آدم فلا يصح له أن يتحلى بهذا لأنه ناقص، وإذا كان كذلك يكون مستحقا لغضب الله جل وعلا المورد له في النار. بينما رجل يختال في مشيته تعجبه نفسه، إذ خسف الله به الأرض، إذ المفاجأة الفجائية في طرفة عين من حيث لا يحتسب، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالاختيال في المشي من سمات المتكبرين، وأما عباد الرحمن فمن سماتهم التواضع، يمشون على الأرض هونا، يعني متواضعين لله جل وعلا. ففي هذا الحديث تحذير من هاتين الخلتين الذميمتين: الكبر الداخلي وهو في نفسه، قوله في نفسه، والكبر الخارجي الذي من آثاره ظهوره على الحركات، على الجوارح، فهنا ظهر في المشي، ظهر في المشي، وحينئذ فيكون هذا الأمر محرما بل شديد الحرمة على المسلم، لأنهما من كبائر الذنوب. وقد سمعتم بعض الآيات والأحاديث الواردة في التحذير من الخلتين. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستثنى من الخيلاء صورة واحدة وهي الخيلاء أمام العدو، هذه مستثناة، لأن الخيلاء أمام العدو إظهار للقوة وإظهار للعزة وإظهار لعدم المبالاة بالأعداء في عرصة اللقاء، عرصة الحرب، إظهار للقوة وإظهار للعزة على العدو وعدم المبالاة به في عرصة الحرب. لما مشى أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وقد عصب بالعصابة الحمراء التي كان يعرف بها رضي الله عنه أنه إذا عصب بها لا يرده شيء عن عدوه، وخرج يختال في مشيته أمام صفوف الكفار، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. فالأصل أن الاختيال مذموم إلا إذا كان في مثل هذا الموقف، فمنه فائدة ومصلحة، وهي إظهار عزة الإسلام والمسلمين وإظهار قوتهم على أعدائهم، فيجوز له في مثل هذه الصورة ليبين للعدو أنه غير خائف منه. نعم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن. نعم، هذا الحديث حديث شهير وهو حسن لغيره، وتتمته العجلة من الشيطان والأناة من الله. الأناة يعني التأني، فتمته الأناة من الله، لكن الذي يناسبنا نحن القسم الأول، لأن الباب إيش؟ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، فقسمه كما ترون هنا فجاء به في المساوئ. وأما الثانية الأنات تكون في المكارم، ومن هنا جاء الفصل الكبير أيضا، هذا فصل صغير يعني يفصل الحديث في كتاب واحد، يأتي به في المكارم ويأتي به في المساوي. الفصل الكبير أن يكتب كتابا لمكارم الأخلاق فيأتي بجزء من الحديث فيه، ويكتب كتاب آخر لمساوئ الأخلاق فيروي الأحاديث التي وردت في الأخلاق المرهب، منها كهذا الباب، باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، فيأتي بالقسم المتعلق فيه أو به. ومن هنا انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي، انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي فكتب كتابيه مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، هذا كتاب مستقل وهذا كتاب مستقل، مؤلف مستقل ومؤلف مستقل. فبدل أن يكتب كتاب ويجعل فيه كتاب في المساوي بأنواعها، باب كذا باب كذا باب كذا، ويكتب كتاب في المكارم بأنواعها ويقول باب كذا باب كذا، وكلها في مؤلف واحد، فصل. لماذا؟ لأن الفصل يناسب التوسع. أنت حينما تؤلف كتاب ضمن مؤلف تختصر، ولو قسمته على بابين أو كتابين، كتاب المكارم وكتاب المساوي، تختصر، لا تستطيع تستوفي، لأنك لو استوفيت راح مجلد الحالة في ماذا؟ في المكارم، ومجلد بمفرده الحالة في المساوي. فمع هذا لو فصل في أثناء المصنف الواحد سيبقى الاختصار، فالذي فصلها في مصنفين يناسب إيش؟ التوسع، يناسب التوسع والجمع، حتى يجمع كل ما يستطيع في المكارم ويجمع كل ما يستطيع في المساوئ. فمن هنا انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي وكتب كتابيه بهذين الاسمين، مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق. والمكارم أيضا قد انتقي في جزء صغير وطبع الأصل وطبع الانتقاء، الانتقاء للحافظ أبي طاهر السلفي سبقة اللسان، السلفي بكسر السين مشددة، ليس السلفي، فالنسبة ليست إلى الاعتقاد وإنما إلى صفة خلقية، نسبة إلى صفة خلقية وهو عظم الشفه السفلى في أحد أجداده، وهذه يقال لها سلفة، سلفة وسلفة الدراهم، تعطيني سلفة، فهذا من الألفاظ المتواردة المتفقة، فكانت سلفة أحد أجداده فقيل له إيش؟ سلفي، فالنسبة إليه سلفي، سلفي فقيل له السلفي. فالشاهد السلفي الحافظ السلفي اختصر أو انتقى من مكارم الأخلاق كتابا مطبوعا أسماه المنتقى من مكارم الأخلاق وهو موجود. فالمكارم والمساوئ كلاهما أيضا مطبوع وموجود عدة طبعات. فأنتم ترون هنا المصنف رحمه الله جاء بالشطر الأول الذي يناسب كتابنا، وهو الترهيب من مساوئ الأخلاق، باب الترهيب في الجامع، فالجامع جمع محاسن ومكارم ومساوئ، نعم، فجاء به في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لأنه يناسبه. وترك الشطر الثاني وهو قوله والأنات من الله، وهو عند الترمذي، وهذا أيضا يدخل في سلسلة من روى عن أبيه عن جده، الحديث هذا إسناده يدخل في سلسلة من روى عن أبيه عن جده، وهو بحث من مباحث علوم الحديث، اسمه معرفة من روى عن أبيه عن جده، هذا مبحث من مباحث المصطلح علوم الحديث، معرفة من روى عن أبيه عن جده. فمنهم طريق هذا الحديث وهو طريق عبد المهيمن ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه، نعم، ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي، فسهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله تعالى عنه، وابنه عباس، وحفيده عبد المهيمن ابن عباس. فعبد المهيمن يروي هذا الحديث عن أبيه عباس عن جده سهل بن سعد الساعدي، فدخل في سلسلة معرفة من روى عن أبيه عن جده. وسميت هذه لأن الرواة يختصرونها، فبدل يقول عبد المهيمن ابن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي، يختصرونها فيقولون من روى عن أبيه عن جده، يقولون عبد المهيمن عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أبو العشرة عن أبيه عن جده، هكذا. فصارت عند المحدثين إيش؟ نوعا من أنواع التراجم، صارت نوعا من أنواع التراجم، وهو نوع من روى عن أبيه عن جده. فهنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد يروي عن أبيه عباس بن سهل بن سعد، وعباس بن سهل بن سعد يروي عن أبيه سهل بن سعد، ما هو يقول، لكن حينما يقول عبد المهيمن عن أبيه عن جده مختصر ولا لا؟ ثلاث كلمات أرادوا الاختصار، فعادت نوعا من أنواع علم الحديث معرفة من روى عن أبيه عن جده، وهذا في مبحث معرفة الرواة، مبحث معرفة الرواة. فهذا الحديث رواه الترمذي من طريق عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده به. نعم، هو الحديث في إسناده ضعف، وعندكم أن الترمذي قال حسن، والترمذي إذا أفرد الحسن المراد به الضعيف الذي يروى من غير وجه من طرق، ولم يكن فيها إيش متهم ولا مغفل. أيوة نعم. فهذا الذي أردناه بقولنا حسن. وقوله عليه الصلاة والسلام: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، يعني أن صاحبها دائما يقع في الأخطاء التي يندم عليها. وأما الأناة وهي التؤدة فهذه محمودة، لأن صاحبها دائما يوفق أو غالبا يوفق. والعجلة مذمومة إلا في أمر الخير والآخرة، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بالمسارعة في قوله: سارعوا سابقوا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، الآية. ومدح المسابقين للخيرات بقوله: والسابقون السابقون أولئك المقربون، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. والآيات في هذا كثيرة. إذن فالعجلة مذمومة وهي من الشيطان إلا في عمل الآخرة وفي أعمال البر والطاعات المقربة من الله جل وعلا، فإن هذه محمودة وممدوحة. وحينئذ فيعلم أن هذا الإطلاق الذي هو في هذا الحديث ليس هو على إطلاقه، ليس هو على إطلاقه، وفيه ذم العجلة. والحديث وإن كان خرج مخرج الإخبار إلا أن معناه التحذير والنهي عن العجلة. حديث وإن كان خرج مخرج الخبر العجلة من الشيطان، هل فيه نهي عن العجلة؟ فيه تحذير من العجلة؟ لا تتعجل، لا، لكنه أخبر بأنها من الشيطان، فلما أضافها إلى الشيطان علم أنها مذمومة. فهذا الحديث وإن كان ظاهره الخبر إلا أن معناه النهي، لأنه قد أضافه إلى من يجب الحذر من عمله وطريقه ألا وهو الشيطان. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. فقد هنا للتغليل، وليس معناها أنه للتقليل، لكن التغليب الغالب مع المستعجل الزلل، كما أن المتأني الغالب عليه إدراك الحاجة التي يريد. من صبر ظفر، ومن تأنى أدرك ما تمنى، من تأنى أدرك ما تمنى، يعني يحسن السير إلى الذي يريد ويتقنه فيناله. وفي إضافة هذه الأعمال وأمثالها إلى الشيطان وإلى الكفار في دلالة على تحريمها، ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. العمل إذا أضيف إلى الكفار، إلى أهل الجاهلية، إلى اليهود، إلى النصارى، إلى أهل الكتاب، إلى المشركين، دل ذلك على قبحه، فكيف إذا أضيف إلى الشيطان؟ قوله من الشيطان دل ذلك على قبحه وفحشه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.